في التوحيد في حديث الضمام أخذناه اللي هو من الشهود. الآن أخذنا من دلائل أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمران قرينان، قرينان هما البينة والشهود. البينة القرآن، البينة الكبرى أنه رسول الله، لأن هي التحدي وهي الإعجاز، وذكرنا بعض أوجه التحدي فيها والإعجاز. والثاني الشهود، يشهدون له صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله. والشهود كما تقدم كثر، رب العالمين هو خير الشاهدين، والملائكة يشهدون، ومن عنده علم الكتاب يشهد، وكل عاقل منصف عبر التاريخ يشهد أن محمدا رسول الله، كل منصف حتى إلى اليوم سبحان الله، في الروم وفي الفرس وفي اليهود وفي النصارى وفي الصين وفي كل مكان، المنصف المنصف اللي ينصف من نفسه. ولكن كما قال عمار، أعز شيء في الدنيا الإنصاف من نفسك، كل إنسان ينصف من نفسه هذا أندر شيء، لأن الهوى دائما يغلب. فالمنصف لو سمع القرآن وسمع ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرينان هما البينة والشهود، وهذه قرينان حتى عند القضاء في أحكام الدنيا، يقول لك بينتك وشهودك. فيه قرينان آخران نحن سنذكر أدلة صلى الله عليه وسلم على شكل اثنين اثنين. في قرينان آخران هما وصاياه ومعجزاته صلى الله عليه وسلم، وبعدين خلقه وخلقه، وبعدين سيرته في الإسلام وجاهله. وصاياه أيضا دليل على نبوته. ليه؟ إذا قيل إن فيه شخص، إذا قيل إن فيه شخص في مكة يدعي أنه رسول الله وأن الله أرسله إلى الناس وأن جبريل ينزل عليه، دائما السؤال اللي يطرأ على بال العقلاء، السؤال الأول وش بينته، هذا تقدم. السؤال الثاني في أحد يشهد له؟ في سؤال ثالث إن يقول بما يأمر، بما يأمر. الله عز وجل وضع ميزان عند كل عبد، والميزان هذا موجود في كل عبد مطلق، ميزان المصباح وميزان الفطرة. وأيضا يسمعون الناس بما جاء في الكتب الأولى من الأوامر والنواهي اللي هي متفقة كلها على شيء واحد. فإذا كان يقولون إنه يأمر بالصلة، بالعفاف، بالصدق، بالتوحيد، بالبر، بالإحسان، بإكرام الضيف، بترك الفواحش، بترك الكذب، يعني الوصايا هذه دائما تأتي من عند الله، تأتي من عند الله، وأيضا مطابقة لما في الكتب الأولى ومطابقة للعقل والفطرة. فإذا هذا يدل أنه مرسل من عند الله، وخاصة أن هذه الوصايا دائما تخالف أهواء الناس. الناس ودهم بالهوى أنهم يفعلون ما شاءوا في أموالهم، كما قالوا لشعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ الناس يريدون أنهم يفعلون ما يشاءون. إذا جاء واحد يأمر بما يخالف أهواء الناس ولكن بما يوافق العقل والفطرة وما في الكتب السابقة ويصبر على الأذى، كل عاقل يقول وش اللي خلاه يسوي الشيء هذا؟ لماذا يقف في وجوه الناس ويحاول ردهم إلى الصراط اللي هو في ميزان عندهم، إلا أن يكون مرسل من عند الله عز وجل. فالوصايا، وصاياه وما يأمر به، هذا دليل قاطع على رسالة. عبد الله بن سلام رضي الله عنه عنده علم الكتاب الأول، وهو من أحبار اليهود، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قديم المدينة أتاه وهو في قبى، أول شيء نظر في وجهه وقال عرفت أن وجه النبي. وهذا عاد هذا دليل لمن رآه صلى الله عليه وسلم، من رآه وعرف أن وجهه ليس بوجه كذاب، وجه الكذاب عليه ظلمة، ووجه المتنبي عليه ظلمة، ووجه النبي واضح يختلف. حتى الحين الصالحين تعرفهم بوجوههم، كيف عاد الأنبياء؟ نسأل الله من فضله أن لا يحرم من رؤيته. والأمر الثاني قال أول ما سمعت منه والناس قد اجتمعوا عليه يقول: أيها الناس صلوا الأرحام وأطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة بسلام. فالآن تأكد النبي عن أي باب جاء عبد الله بن سلام؟ عن باب هذه الوصايا. هذه الوصايا العقل يقول صح، والفطرة تقول صح، والكتب الأولى تقول صح، والمنصفون بني آدم يقول صحيح. هذا ما يدعو له الأنبياء. ولذلك قيل لأعرابي: بما عرفت أن محمد رسول الله؟ قال: ما أمر بشيء إلا قالت الفطرة هو الصحيح، الفطرة المستقيمة والعقل. وما نهى عن شيء إلا قال العقل والفطرة هو الصحيح، النهي هذا هو الصحيح. وهكذا عند بني آدم، أنه يأمر بأشياء يعني موافقة لما فطر عليه الناس، هذا دليل أيضا دليل. ولذلك المتنبين تجدهم يأمرون وينهون على كيفهم يعني على أهوائهم، أو يحاولون استرضاء الناس. المتنبي دائما يحاول استرضاء الناس فقط، والنبي يحاول إرضاء رب العالمين ولو نصب وجهه للناس. نعم. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. الثالث وصاياه، وقول الله تعالى: قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. كذلك تضيفون آية الأعراف وأوضح في الدلالة، قال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ثم ذكر أعظم دلائل النبوة فقال: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. هذا من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام. الآن يأتي حديث عمرو بن عبسة، وهو حديث عظيم، وبالمناسبة الشيخ محمد رحمه الله وقف عنده وقفات طويلة حديث عمرو بن عبسة السلمي. عمرو بن عبسة هو من سليم، وعبد الغني المقدسي يقول إنه أخو أبو ذر من أمه، وهو كان حنيف وأبو ذر كان حنيف، والله أعلم إذا كان ضبط عبد الغني ولا أنه وهم. وكنيته مثل كنية العرباض بن سارية، وكلاهما سكنوا الشام، وكلاهما من سليم. نسيت كنيته، كنية عمرو بن عبسة أبو نجيح، والله ما أدري بتأكد منها، لكن إنها متقاربة. في أذان ونقل الحديث، باقي دقيقة ونص. طيب قرأت. صلى الله عليه. انتبهوا في الحديث. قال: وعن عكرمة بن عمار قال: حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة قال عكرمة: ولقي شداد أبا أمامة واثلة وصحب أنسا إلى الشام وأثنى عليه فضلا وخيرا. هذا بين قوسين يعني، هذا عكرمة بن عمار يعني يقول إن شداد هذا لقي أبا أمامة ولقي واثلة وصحب أنس إلى الشام. نعم. عن أبي أمامة قال: قال عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. شوف كلمة بأي شيء أرسلك، هذا يعني في موضوعنا، بأي شيء أرسلك. نعم. قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس، ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله تعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت بلى. أخرجه مسلم. نعم، هذا حديث عمرو بن عبسة. يقول عمرو بن عبسة فجال ذند يقول عمرو بن عبسة رضي الله عنه: كنت وأنا في الجاهلية أظن الناس على ضلالة. وهذا معلوم، أن هذا يدلك على مسألة العقل والفطرة، وأنه مغروز في فطر الناس أن هذا كله خطأ ولو لم يخبرهم أحد. ومعنى أظن هنا ظن اليقين على طريقة الحجاز، لكن ترى الظن اللي بمعنى اليقين هو الذي في المستقبل، أما الماضي ما يستخدمون الظن الماضي بمعنى اليقين، مثل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يوقنون، وظن أنه الفراق، هذا إذا كان الأمر في المستقبل يكون الظن بمعنى اليقين، أما إذا كان ظن ماضي ما يكون معنى اليقين. نعم. نعم، كما قال أخونا وانس: كنيته أبو نجيح نزيل الشام، عاش بعد الهجرة 60 سنة، سبحان الله، عمر ومات في الشام، وقدم بعد الحديبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الحديبية، بعد الصلح، وهو أخو أبي ذر لأمه، هكذا يقال، وكان مقاما في حمص، وهو رابع من أسلم على كلام في الحديث هنا، ورجع إلى قومه ثم هاجر المدينة، وذكر يعني في ترجمته رضي الله عنه. فيقول: كنت أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء. ترى هذا يا إخوان في فائدة، وإن شاء الله نقرأ فوائد الشيخ محمد على الحديث لأنه نفيس، في فائدة وهي الجهر بكلمة الحق حتى لو كان ما معك أحد. ترى في ناس في أنحاء الدنيا يعني في نفوسهم شيء ولكن ما في أحد يقوله، خاصة الأمر الأول القديم، تلقاهم مثلا يدرون أن الأحزاب هذه على باطل، ويدرون أن الناس مخطئين في أشياء كثيرة، ويدرون، لكن في نفوسهم شيء ما في أحد يقويهم. فإذا سمعوا بالحق ولو من واحد في أي مكان في الدنيا يستأنسون وتنشد ظهورهم ويعملون بالحق وأنت ما تدري عنه. فالمقصود ليس الكثرة، المقصود أن تبقى الراية مرفوعة، ولو الطائفة المنصورة قد يكون واحد وتنشد بها ظهور وتستأنس بها قلوب ويعمل بها ناس وأنت ما تعلم عنه. فهذا الرجل مثل ما قول الشاعر: عوى الذيب فاستأنست بالذيب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره. أحيانا تجد حتى في الكتب كلام في نفسك إن هذا خطأ وإن هذا موجود، وتتابع الناس على الخطأ بس ما تجسر عليه، أو أنك تشك أحيانا من كثرة إطباق الناس على الخطأ، فتجد أحد الصالحين العلماء ينص في كتبه أن هذا خطأ وأن الناس تتابعوا عليه، والله أنك تفرح كما قال الشاعر: كدت أطيره، إن هذا فعلا وافق اللي عندي. هذا اللي نفس اللي شعور عمرو بن عبسة، الناس أطبقوا كلهم على الأوثان من بعد عمرو بن لحي، وعلى الضلالة وعلى عبادة الأوثان وعلى الفواحش، وهو يدري أنه خطأ وأنه انحراف، وكما قال زيد بن عمرو: الله يخلق الشاه وتذبحونها لغيره. يعني سبحان الله، ما أقرب الدليل هذا؟ الله اللي خلقها تذبحونها لغيره. بس ما في أحد يقول الكلام هذا، ما في إلا أن أجلس في البادية من ثقل الحق اللي عندي، والناس كلهم مطبقين، كلهم علماء، أجلس في البادية. لأن فلما سمعت أن رجل في مكة على مثل ما أنا عليه ينكر الأوثان ويخبر أخبار، قعدت على راحلتي وذهبت إليه. وهذا فيه العزم وفيه البحث عن الحق وفيه أن بلاء الناس من الإعراض، يسمع ويعرض. شوف هذا يوم كان فيه خير سمع وأتى. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مستخفي وقومه جراء عليه كما هي سنة الله في من مضى قبله مجترئين عليه، فتلطفت مثل تلطف الفتية أهل الكهف، تلطفت حتى دخلت عليه. شوف أيضا من العزم والصدق أنك ممكن تذهب حتى إلى مكة وتشوف الوضع الأمني صعب جدا تقول خلاص عذر، لكن هذا عنده مسألة العقائد ومسألة الأشياء اللي تحز في النفس، هذه ما يمكن كل شيء ممكن تتغافل عنه إلا الأشياء هذه. ولذلك اللي قاتل عن عقيدة ولو كانت فاسدة مثل الخوارج مو مثل اللي قاتل المرتزق، لذلك قتال الخوارج أشد القتال، حتى نساءهم بلوى. فتلطفت حتى دخلت عليه في مكة فقلت له ما أنت، انتبهوا الأسئلة هذه والأسئلة اللي بتأتينا في حديث هرقل، هؤلاء أناس عندهم علم فطري أو علم ضروري أو علم مكتسب يسألون ما أنت، أن تخبر أخبار وتأتي بأشياء ما يعرفها العرب ولا تقولها إسماعيلي قط، ما أنت؟ شوف السؤال، ما أنت مو بيعني وش نسبك، لا، ما هو وصفك الشرعي اللي تزعم أنك الآن لك وصف شرعي، ما أنت؟ فقال أنا نبي. نبي العرب لا عهد لهم بمثل هذه الأشياء. فقلت ما نبي؟ قال أرسلني الله. وهذا يرد على التعريف اللي عند المتأخرين أن النبي أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، أرسلنا. نبي أصلها نبي كما في بعض القراءات، نبي يعني ينبأ بأخبار الغيب عن طريق جبرائيل، نبي. قال أرسلني الله، إذن هذه دعوة كبيرة جدا وما أحد يتقولها، أنا نبي أرسلني الله. السؤال التلقائي عند العقلاء والمنصفين، بأي شيء أرسلك حتى نعرف؟ لأن اللي يأتي من عند الله البشر يعرفون، حتى لو كان مشرك ولا حتى سبحان الله الآن الفساق لو تقول الله أباح الزنا قالوا كذبت ويمكن يقتلونك ويمكنهم يفعلونه، لكن يعرفون إن الله يأتي من عنده الحق الصدق، وأن الناس مهما أخطأوا ما ينسب هذا إلى الله. ولذلك أخطر شيء المبتدع، لأن المبتدع ينسبون فواحشهم إلى الله عز وجل أعوذ بالله، واللي يقول على الله بغير علم. فقال ما دامك نبي وتزعم أن الله أرسلك، بأي شيء أرسلك؟ هذا الميزان. فقال أرسلني بصلة الأرحام، وهذا يدل يا الإخوة على خطورة هذا المسألة، أنها أتت في أول الإسلام، وأن الإسلام يقوم على الصلة حتى لو كان الوالدين مشركين، صاحبهما في الدنيا معروفا، ودائما صاحب الصلة موفق، صاحب الصلة البر بالوالدين والصلة سبحان الله يوفق حتى للحق في المسائل الجزئية، ويوفق الهداية ويفتح له دائما. الدين الحقيقي هو صاحب الصلة. فقال أرسلني بصلة الأرحام، مع أنه صلى الله عليه وسلم فرق بين الأب والابن وأبيه والأخ وأخيه، وهذه صلة، هذه صلة، لأنه يريد أن يستنقذهم من النار. الآن إذا أتى أحد ينهاهم عن الأحزاب وينهاهم عن الشرك قالوا أنت تفرقنا، طيب أنا أفرقكم عن اتباع الشيطان وأجمعكم على اتباع الرحمن، أنتم الآن مجتمعين على. فهذا هو يأمر بصلة الأرحام ويفعلها صلى الله عليه وسلم، وكان أوصل الناس للرحم، وشهدت بذلك قريش قالوا إنك لأوصلنا للرحم صلى الله عليه وسلم، حتى في جاهلية، وقالت خديجة إنك لتصل الرحم، مشهور بذلك عليه الصلاة والسلام، وهكذا أتباعه. الأمر الثاني كسر، أرسلني بكسر الأوثان، أرسلني بكسر الأوثان، ولم يكسرها إلا بعد هذا الكلام بكم؟ فتح مكة 8 سنين في الهجرة، 13 سنة في مكة، حول 20 سنة، ما كسر الأوثان إلا بعد 20 سنة من هذا الكلام. إذن في أشياء يأمر الله بها والآن ما تتهيئ، أمرك بالجهاد الآن ما في جهاد، لكن هو أمر مأمور أنت به، تفعل ما تستطيع، تنتزع الناس من الأوثان حتى تتهيأ الفرصة لإزالة الأوثان. وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء البتة، هذا ما يمكن يقول إلى نبي، لأن هذا الكلام أول شيء إنه موافق للعقل والفطرة، والشيء الثاني كلام صعب وكلام خطير والناس ما يتركونك، وما في أحد يصبر لهذا الأمر إلا صاحب آخرة، معناه أنه صحيح نبي. لو كان يريد الملك ما يذهب للطريق الوعر هذا، يخالف الناس في أهوائهم ويفرق بينهم ويتعب معهم يردهم. صاحب الملك ما يسوي كذا، صاحب الملك يسترضي الناس ويجمعهم عنده، وصاحب الحزب وصاحب الشهرة وصاحب الدنيا ما يسوي كذا، ما يصبر على هذا الأمر الشاق إلا رجل صاحب آخر. طيب، يقول إن الشيخ محمد من ذكاء هذا الصحابي رضي الله عنه إن السؤال اللي بعد هذا مباشرة من معك على هذا الأمر قطعا، ما يقول معي مليون جو معي ولا ألف ولا، مباشرة فهم خطورة المسألة وإن هذا الأمر من معك، قال ما يحر عبد اثنين والباقيين هربوا. ما النبي صلى الله عليه وسلم يا أحمد تعال تفرقوا تعالوا هنا في النبي صلى الله عليه وسلم ما يحسب اللي في البيت، ليه؟ لأن اللي في البيت مو بمخالفين له، يعني خديجة وعلي وزيد بن حارثة مولاه وربيبه وزوجته، هؤلاء غير محسوبين لأنهم في العادة تبع لي لرب البيت، يعني ما هو مثل اللي خالف الناس لأجلك، هذول معك في البيت. وهذا هو الفيصل في مسألة من أسلم أول، وإن كان الله أعلم بذلك، لكن قال معي حر عبد، معنى هذا ليس أنه ما أسلم من الاثنين ذولا، لا، في خديجة أسلمت وزيد بن حارثة وعلي، لكن ذولا عنده في البيت. اللي خالفوا الناس وصبروا معي على الوقوف في وجوه الناس بهذا الأمر حر وعبد. أبو بكر خدينه في الجاهلية خليله، ترى هذه أكبر منقبة لأبي بكر، لأن الأرواح جنود مجندة، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه خليلا في الجاهلية معناها أنها فطرة على فطرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليس مثله، وأخلاقه وفيه أشياء ما وجدها النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيه، فاصطفاه خليلا في الجاهلية وعرض عليه الإسلام أول واحد وأسلم مباشر، ما كان أحد إلا له كعة لما دعاه الإسلام إلا أبو بكر، مثل إبراهيم قال رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وهذا من فرض ذكاء وتوفيق الله له، هذا حق واضح وغلبت الهوى. لكن العجب في بلال رضي الله عنه، لعبد ومملوك وعرضة للتعذيب الشديد كما حصل، يعني ظرف بلال لولا شدة الإيمان ما ينصب نفسه للناس، هو يعرف صناديد قريش وجبروتهم وطغيانهم، لكن أحد أحد وقر في قلب الإيمان يتحمل مثل الجبال الراسية، نسأل الله فضله رضي الله عن بلال. فبلال هو العبد اللي مع الحر، هذا الأول من أسلم قال معي حر عبد، فقلت إني متبعك، معنى متبعك سأجلس معك، فقال إنك لا تستطيع يومك هذا، الأرض كلها بلد شرك، مكة وغيرها ما في هجرة يعني إلى مكة، كلها بلد شرك، ما في صلاة، أنت الآن موحد عرفت التوحيد، إلزم التوحيد وارجع لأهلك، لأن ما في توحيد. ولذلك إذا كان بلد إسلام تعال، فإذا سمعت أني قد ظهرت فأتني هاجر إلي، أما الآن كل بلاد الله كلها شرك، ولا في عبادات تتعلمها، ولا في، ما في أنك تهجر الأوثان كما كنت، لكن الآن بيقين غير الظن السابق. فقال لا تستطيع يومك هذا. وفيه أيضا أن اللي ينصب معلم للناس ينبغي أنه ينتبه لأشياء يمكن الناس ما يتحملونها، وهي حق، يعني أحيانا قد تشق على من معك في أشياء يمكن ما يتحملها، أما إذا كان يتحملها لولا الهوى ما يخالف، حتى في مسائل علمية أحيانا، يترك مسائل عملية حتى في مسائل علمية تقول لك كذا، ولا يروح ينكر على قومه في أشياء فيها مجال ويصير شيل وحط، والمسألة ترى أقرب من هذا، فينبغي أن يكون حكيم في الرفق وفي الحكمة. فقال ألا ترى حالي وحال الناس، وقريش أصلا تفعل هذا بأبنائها، كيف عاد اللي الغريب، لكن ارجع لأهلك، فإذا سمعت أني قد ظهرت فأتني، وهذا يدل على اليقين، نفس سبحان الله نفسية دائما كما أخذنا في الفتي أهل الكهف، فأول الكهف ينشر لكم ربكم من رحمة، دائما صاحب اليقين هو اللي يكون إمام. قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذا اجتمع الصبر واليقين تولد منهما الإمامة للدين. لابد يكون إنسان يقين بوعد الله وصبر في الطريق، لا تستعجل. فقال أنا سأظهر بإذن الله، لكن الآن بعد 10 سنين بعد 20 سنة الله أعلم، الله وعدني ولن يخلفني، وأنا لا أستعجل ولا أقترح على ربي موعد محدد، ما أقترح، هو يفعل ما يشاء، لكن إذا سمعت أني قد ظهرت فأتني، هاجر إلي. قال فرجعت إلى أهلي في سليم، يعني حول بين مكة والمدينة، وجلس في البادية عند قبيلته وهو تارك الأوثان ومتعبد الله بتركها وهجرها، إلين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت في أهلي وجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس لأنه في الطريق، حتى قدم ناس نفر من أهل يثرب، فقال قلت ما فعل هذا الرجل؟ قالوا الناس إليه سرع، سبحان الله، بعد الحديبية، ما أسرعوا إلا بعد الحديبية، ولذلك سماها الله الفتح المبين، إنا فتحنا لك فتح مبين، لما أمن الناس أسرعوا، الإسلام سلم. ولذلك كما تقدم في الباب السابق الموطأ، نحن لا نحرص على الحرب، ودنا أن الناس تؤمن بسلم، لأن الإسلام سلم، ادخلوا في السلم كان، وينتشر في السلم ما لا ينتشر في الحرب. قبل الحديبية كانت القبائل ودها تصل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن منطقة خطرة، منطقة حرب، وكل واحد يمكن يتهمك أنك مع الطرف الثاني. لما جاء صلح الحديبية أسرعوا إليه، ولذلك قريش فهمت هذا مباشرة ونقضت العهد، وعاد جاء الله فتح مكة، عرفوا أنهم خسرانين فيه، مع أن الصحابة كانوا يظنون أنهم خسرانين، والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بما علمه ربه يعلمون أنهم ربحانين في هذا، حتى لو كان ظاهر الخسارة هم ربحانين، لأن الهم الأكبر انتشار الإسلام. صلح الحديبية كم كانوا؟ 1400، فتح مكة 10,000، بينهم سنة ونص. الإسلام ينتشر في السلم، ولذلك نحن لا نحرص على الفتن، لا على الثورات، لا على الخروج على الأئمة، لأن كل ما كان في سلم كل ما صار فيه صلاة وحج وعمرة ودعوة وانتشار، إذا جاءت فتن وحروب ما في أخي. فقال وقد أراد قومه قتله ولم يستطيع، حماه الله عز وجل، قال فقدمت عليه فقلت يا رسول الله تعرفني؟ الكلام هذا بين اللقائين سنين طويلة. قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. كان عليه الصلاة والسلام أعطاه الله من الذكاء والحافظة والبديهة، فقلت نعم بلى، أخرجه مسلم. فالشاهد وفوائد الشيخ محمد رها نفيسة على الحديث هذا، ذكرها في أول مفيد المستفيد، وذكرها أيضا في موجودة في الملة. الشاهد أنه لما قال ما نبي، قال أرسلني الله، السؤال التلقائي بعده بماذا أرسله، هذا اختبار لأي واحد يدعي النبوة، والنبوة قد خدمت محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أي واحد يقول أنا نبي بماذا أرسل؟ وصاياه، ما يأمر به، ما ينهى عنه، ما يصبر نفسه أمام الناس لأجله، يبين هل هو صاحب الدنيا ولا صاحب آخرة. صاحب الدنيا واضح، صاحب الآخرة واضح. نعم، أحسن الله عليك. وعن عبد الله بن سلام قال لما أن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وانجفل الناس قبله فقالوا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فجئت في الناس لأنظر إلى وجهي، فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعت منه أن قال يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. نعم، هذا صاحب الآخرة غير صاحب الدنيا. هذه الوصايا تدل على أنه أول شيء يمشي على جادة من قبله، والأمر الثاني موافق لما في النفوس والفطر. وأيضا قول الأعرابي لعلنا نأتي به، أنه قال قالوا بما عرفت أن رسول الله، قال كل ما أمر بشيء وجدت العقل يصدقه. هذا أيضا دليل يعني أو كلام واضح، قال كل ما أمر هذا النبي بشيء وجدت العقل يصدقه. هذا القرين الثاني. نعم، الرابع معجزاته، وقد رأى من عاصره من معجزاته ما يورث برد اليقين أو برد اليقين بأنه رسول الله حقا، كتفجير الماء بين أصابعه والبركة في الطعام الذي يبرك عليه ونطق الشجر والحجر والحيوان، وقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقد جمع الناس دلائل نبوته ومعجزاته، جمعوا في كتب، لكن من الأسف يعني أو من النقص إن أكثر الكتب اللي في معجزات في دلائل النبوة كلها في النوع الرابع هذا، مثل دلائل النبوة البيهقي ودلائل النبوة، وخاصة الأشاعرة، لأن أشاعرة الله مسكته مشكلة، يعني الأشاعرة يتهربون من البينة الكبرى لأجل عقيدتهم في القرآن فاسدة، عقيدتهم من هذا المصحف ليس كلام الله. فلذلك تجدهم إذا جمعوا المعجزات يجمعون النوع الرابع هذا، مع أن فيه ما هو أقوى منه البينة والشهود والوصايا، لكن هذا نوع عظيم. ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر. ففيه أشياء، لكن القرآن قالوا إنما كان الذي أوتيت وحي يتلى إلى يوم القيامة، فأرجو أن أكون أكثر متابع. المعجزات هذه نحن ما رأيناها، لكن جاءتنا بالخبر اليقين. والمعجزات كثيرة جدا، يعني وصلت 80 وكذا ألفوا فيها. تفجر الماء بين أصابعه، الطعام اللي يبرك عليه يكفي جيش وهو قليل، الماء اللي يبرك عليه يكفي أمة، الحجر ينطق، الشجر يتحرك. قال بعض الناس: من يشهد لك أنك رسول الله؟ قال: هاتين السلمتين، شجرة من سلم، أرأيت لو دعوتهم الآن فشهد لي؟ قال: أؤمن. فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم فجاءتا تنقزان سلم مثل اللي في الوادي هذا، حتى وقفتا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أتشهدان أني رسول الله؟ قالتا: الشجرتين نعم، نشهد أنك رسول الله. ثم قال: ارجعا، فرجعتا إلى مكانهما. وقال عليه الصلاة والسلام: والله إني لا أعرف حجر في مكة كان يسلم عليه، يقول السلام عليك يا رسول، حجر في مكة كثير. والحيوان والإبل والخشب اللي المنبر اللي أخذ يحن كما يحن، هذا ما له حد. عندنا أيها الأخوة أمرين قد تشتبه بغيرها وهي لا تشتبه: مسألة خرق العادة ومسألة الرأي. خرق العادة هو الرأي. الرأي الكاهن له رأي، والساحر له رأي، يعني له مخاوي من الجن، والشاعر له رأي في الغالب. عليكم الشعار، تحسبون أكثر الشعر من رؤوسهم درى يلغمون بتلغيم: إني وكل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. فهم دائما لما جاءهم نبي مباشرة، ليش دائما يربطونه بالثلاثة ذولا؟ فذكر: فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر تربص به ريب المن. دائما يربطون، ليش؟ لأنهم يريدون أن يربطون بمسألة الرأي. النبي صلى الله عليه وسلم معه ملك وهو جبرائيل، وهذولا معهم رأي جن، ولا يشتبه الملك بالرأي، ما يشتبهان. في فرق واضح وجلي بين الرأي اللي يأتي الكاهن أو الساحر أو الشاعر أو المجنون، وبين الملك اللي يأتي النبي، لازم يكون بينهم مثل المشرقين، ونبين هذا. المسألة الثانية اللي قد تشتبه هي خرق العادة، كذلك الساحر قد يخرق العادة، أليس كذلك؟ يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ألقوا حبالهم وعصيا. طيب، الساحر قد يخيل لك أشياء تخرق لك العادة، ولا مثل ما يقولون الآن عن سحرة عمان يركب جريدة النخلة ويطير في السماء، وهذا موجود معروف، يعني ما يمكن ينكر. لكن أيضا نفس الطريقة، خرق العادة الذي يكون للأنبياء لا يمكن أن يشتبه بخرق العادة الذي يكون للسحرة والكهنة والمشعوذين إطلاقا. ولذلك أكبر سحرة في التاريخ سحرة فرعون، لما رأوا عصا موسى ألقي السحرة ساجدين، عرفوا أن هذا بعيد جدا عن جنس اللي يعملونه، ما يمكن. فألقى عصا فإذا يتلقف ما يأفكون، يعني هذا نظام آخر تماما عن اللي يفعلونه، فألقي مباشرة. فإذا خرق العادة للأنبياء يختلف نهائيا، ما يمكن ساحر يتفجر الماء من بين أصابعه ويشرب الناس منه، الساحر يخيل لك. أما جيش كامل، النبي صلى الله عليه وسلم أتوه بإناء أصغر من هذا الكتاب، يقول قد كادت كفه ألا تدخل فيه، فأخذوا يرون نبع الماء بين أصابعه حتى رووا الناس وملأوا القرب واغتسلوا وشربوا، حتى كان مسعود يقول: ما لي هم إلا ما أدخل بطني. ما يمكن في ساحر يفعل هذا، السحر يخيل لك يركب جريدة ويطير في السماء ويطير الشياطين، بس ما يفعل هذا الشيء. الطعام اللي ما يكفي واحد يكفي 1400، في ساحر يفعل هذا ويأكلون ويشبعون؟ ما يفعل، ما يمكن. ينادي الحجر والشجر ويتكلمون ويقولوا مرجعوا، هذا ما يمكن. فلذلك انتبهوا للمسألتين هذه، الرأي المخاوي للكهنة ما يمكن أن يشتبه بالملك اللي يأتي للنبي، خرق العادة ما يمكن. ترى حتى كرامات الأولياء، الأولياء قد يكون لهم كرامات، أليس كذلك؟ وأنا من عقيدتي، لكن في فرق بين كرامة الولي ومعجزة النبي. ولذلك هذا اللالكائي فيه الآن 4 أجزاء موجودة، وفيه 8 في 4 مجلدات، وفيه الجزء التاسع لللالكائي، السنة اللالكائي اللي هو كرامات الأولياء، وذكر فيه المعجزات والكرامات، معجزات الأنبياء غير كرامات الأولياء، غير خرق العادة للكذابين. واضح؟ فخرق العادة يأتي به، يعني مثلا عيسى عليه السلام يحيي الموتى بإذن الله. في أحد ساحر يسوي كذا؟ لو يجتمعون سحرة الدنيا يطلع واحد من قبره ويحييه ميت؟ ما يمكن. يبرئ الأكمه، الأكمه مو بالأعمى، الأكمه اللي أصلا ما له شبكية ولا له قرنية ولا له عروق في العين أصلا. الأعمى يمكن عليه غشاء ويمكن يشفى بإذن الله، لكن أكمه أصلا ما خلق له جهاز إبصار، يمسح عليه عيسى يفتح، ممكن فيه حدقة العين موجودة بس الأجهزة الداخلية اللي تربط بالدماغ ما موجود، يمسح ويفتح. أكمه الأبرص، البرص غير البهاق وغير الصدفية، البرص إلى اليوم ما له علاج، يأتي عيسى عليه السلام ويمسح عليه الأبرص ويرجع. هذا لا يمكن أن يختلط ولا حتى بكرامة الولي، فضلا عن المشعوذين. في فرق كبير. تدرون وش أكبر خطر أنه يشابه معجزات الأنبياء؟ الدجال فقط. ولذلك ما من نبي إلا حذر أمته من المسيح الدجال. ليه؟ لأن فعلا الفتنة اللي مع الدجال فتنة، أكبر فتنة منذ خلق الله السماوات والأرض. وما من نبي إلا حذر قوم الدجال، حتى نوح. الدجال الجنس اللي معه أعطاه الله إياه ليس هو الجنس الذي يفعلون هؤلاء. الدجال يقول للسماء أمطري وتمطر، سحرة الدنيا ما يقدرون هذا، ويقول للأرض أنبتي وتنبت، وتتبعه يعاسيب الذهب والفضة مثل الجراد، ذهب. فتنة فتنة فتنة، نعوذ بالله من فتنة الدجال. ما نصلي صلاة إلا نقول نعوذ بالله من فتنة الدجال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إني تكلمت في الدجال بكلام لم يذكره نبي قبلي، تحديد شكل حواجبه وشكل عيونه والعين العورة والعين الثانية، وهذه عليها ظفرة من لحم، وهذا كذا، وشكله وطوله وعرضه وفتنته، ومن يقابله ومن يتكلم معه ومن يقتل من، كل شيء. يعني قال ما من نبي يوضح مثل ما وضحت الدجال. ليه؟ لأن دعك من المشعوذين، الدجال فتنة كبرى كبرى، بسبب أن معه أشياء اللي ما عنده علم قد تشتبه بمعجزات الأنبياء، فيدعي النبوة ثم يدعي الإلهية. ولذلك من قرأ سورة الكهف وعلمها عصم من فتنة الدجال، وهذه خاصية في الكهف، ينبغي أن نبحث عن خاصية الكهف هذه. ليش الكهف تعصم بإذن الله من الدجال؟ لماذا الكهف تعصم من الدجال؟ لابد البحث عن الخاصية الدقيقة في سورة الكهف، نقرأ كل جمعة ونقرأ كذا، لأنها عصمة من الدجال. أخطر شيء في الدجال مو بأنه ادعى، المدعون كثر، أخطر شيء في الدجال كثرة أتباعه، بسبب إن معه آلات للفتنة. وش أكبر من يقول السماء أمطر وتمطر، والأرض أنبت وتنبت، واللي يتبعه الخريبة يجعلها قصر منيف من ذهب، واللي يكذبه هو كذاب القصر يجعله خريبة. فتنة فتنة فتنة، نعوذ بالله من فتنة. فالمعجزات هذه، ناقة صالح، ناقة صالح عليه السلام، هل تشبه اللي عنده مشعوذين ومتنبيين؟ قالوا ما نؤمن لك، شفت الجبل هذا نبغى تطلع منه ناقة مع فصيل وتحلق. قالوا تؤمنون؟ قالوا نؤمن. فدعا ربه فتمخض الجبل انتفخ كأن ماخذ حامل، ثم انصدع، ثم خرجت ناقة تامة فصيلها، ثم ولدت بعد. ولا هذا من يفعل هذا؟ معجزات الأنبياء دائما يعني انشقاق القمر، النبي صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة وشق القمر. قالوا هم طيب نفس حركات السحرة، خيل علينا، اسألوا السفار المسافرين والغرباء والناس البعيدين، لأن الساحر ما له سيطرة على الناس كلهم، يعني مستوى الذبذبات اللي عنده والجن اللي معه يجتهدون كلهم على الحاضرين، بس ما يقدر يخيل على الناس كلها. فقالوا اسألوا المسافرين، سألوا كل المسافرين القادمين إلى مكة، قالوا والله في تلك الليلة رأينا القمر انشق في القتيل، في القيمين وفي القيسر، ومع ذلك ما آمنوا. بس هذا فيه فرق. فإذا الآن عندما يعرضون معجزات ينبغي أنها تعرض بهذا الشكل، أولا خرق العادة أو معجزات الرسل لا تشتبه بأمرين، لا بكرامات الأولياء ولا بشعوذات المشعوذين والسحرة والكهان. الثاني الرأي اللي يأتي لهؤلاء لا يشبه الملك الذي يأتي الأنبياء بحال، وبهذا يسلم مقام النبوة إنه ما يمكن. ولذلك المنصف والعاقل منهم يدري أن هذا لا يشبه هذا، كما فعل سحرة فرعون، ألقي السحرة ساجدين، عرفوا أن هذا لا يشبه هذا بحال. هذا هو أهم شيء في المعجزات، ولا ترى رصد المعجزات كثيرة جدا كثيرة، يعني اللي عاشر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه كل يوم يومين يرون شيء، مع أنهم ترى ما كانوا يحرصون على هذا، خاصة أكابر الصحابة. ما قال عمر ولا حتى عمر في مرة واحدة يوم في الحديبية نقص الماء، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحروا الإبل لأجل الماء اللي في بطونه ولأجل، فلما خشي عمر على الظهر أن ينفد أتى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله لو بركت وبقي للناس الظهر فإن مقابل العدو، فعند ذلك برك. ما كانوا رضي الله عنهم أكابر الصحابة يحرصون على خرق العادات هذا، لأنهم يمكن حديث العهد بالإسلام أو الصغير في السن أو كذا ممكن، يعني كانوا حتى ترى مسألة يعني التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم معنا مباركة خاصة فيه، تجد اللي دائما عندهم حرص يعني نوع معين من الصحابة، ما تجد مثل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لأنهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم دعا لتمر جابر وكان تمر قليل وعليه ديون متراكمة من عهد به، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وفى اليهود كلهم وبقي له، فجاء جابر يقول كأني شرارة وبشر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أجاب دعوته، فقال أخبر أبو بكر وعمر، فقالوا لا تخبرنا، ليس رد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قالوا قد علمنا أنك رسول الله. يعني هذا ينتفع بها الجديد واللي وده يزيد يقين، لكن نحن قد تجاوزنا كل هالمراحل وقد أيقنا يقين باشر خلايا كل خلايا الجسم أنك رسول الله، خلاص مسألة المعجزات فقط إنما هي زيادة. يعني أصلا القرآن نفسه أكبر معجز، أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه، فتجد أصلا مسألة المعجزات مبهم للصحابة، يعني نادر يقولوا لي يا رسول الله لو بركت لو مسحت لو كذا، نادر انهم يتعمدون، ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمد انه كل مره ينادي الشجر وينادي الحجر، اذا جاء لها ظرف معين ممكن تصديق مؤمن زياده ايمان زياده يقين، اما غير كذا يكفي من القران، ومثل ما قال ابن سلام يكفي النظر في وجهه، كل من نظر في وجهه عرف انه ليس بوجه كذاب، وكل من سمع وصاياه عرف ان هذه ما ياتي بها الا نبي. للاسف ان خاصه الاشاعره اللي ألفوا في الحديث كذا، كل ما قيل دلائل النبوة عند أبي نعيم ولا عند البيهقي ولا عند، يتركون الأشياء الكبار وكلها كبيرة، ما يعرفون إلا يألفون في تفجير الماء بين أصابعه وبركة الطعام وتسبيح الحجر، هذه كبيرة، لكن في ما هو أعظم، أولم يكفي أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك. فهذان قرينان، وصاياه ومعجزات وبينته وشهوده، والقادم إن شاء الله خلقه وخلقه معجزة أيضا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.